لأنه لا بد من وجود فرق بين الحق والباطل، ما يستوي الحق والباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فلا يمكن أن يكون في رتبة واحدة. لذلك الشرع جاء فرقانا وسمي كتابه فرقانا، فالقرآن يسمى فرقانا، فمن أصول الشريعة إقامة الفرقان بين المتقابلات، ومن خلاف الشرع التسوية بينها. فالشرع إذا جعل حدا يفصل بين شيء وآخر فإن الواجب على العبد أن يفرق كتفريق الشرع. مثل إيش؟ مثل الشرع جعل الكافر لك أخا ولم يجعله لك أخا. كيف جعل الكافر لك أخا ولم يجعله لك أخا؟ كيف جعله لك أخا؟ بالدم، يعني في النسب، ولم يجعله لك أخا. فالشرع جعله لك أخا في النسب، يعني قد يكون أخوك نسبا كافرا لكن يبقى إيش؟ أخا من جهة النسب، لكن من جهة الدين لا يسمى أخ. فإذا قال أحد لكافر هذا أخي يقصد في النسب، كان هذا مقصر. وإذا قال هذا أخي لكافر لا وفق النسب ولكن أخوة أخرى فهذا باطل، لأنه لا توجد أخوة بين المسلم والكافر إلا في مقام مقدر شرعا وهو مقام النسب، لأنه يترتب عليه أحكام من جهة الميراث مثلا على اختلاف العلماء في توليث المسلم من الكافر. لكن المقصود أن تعرف أن مواقع الفرقان في الشرع لا بد من اعتباره، وهذا باب ضل فيه أكثر الناس. أكثر الضلال الموجود الآن عند الناس هو من عدم التفريق بين الحق والباطل. ولذلك إذا هدي العبد إلى التفريق بين الحق والباطل فهذه نعمة عظيمة. وأنتم تعرفون أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في حديث عائشة عند مسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فالعبد مفتقر أشد الافتقار للوقوف على الفرقان بين الحق والباطل. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، يعني ما تفرقون به بين الحق والباطل. وأبواب هذا وموارده كثيرة، وأبواب هذا وموارده كثيرة. إذا أردت أن تعرف شيئا منها انظر إلى كل ما يجري حولك من أمر عام، تجد أن من الناس من لا يميز بين الحق والباطل. لماذا؟ لأنه لم يهتدي إلى سبيل الشرع فيه، ما هدي إلى سبيل الشرع فيه، فيقع في الضلال الذي نشأ من عدم توفيق الله عز وجل له للوقوف على ما يفرق بين الحق والباطل. ومن الذي أضاع يداك أو فتى وفوك نفخ؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعلكم فرقانا. إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وصدقت في طلب تقواك له فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لك ما تفرق به بين الحق والباطل. لذلك دائما ينبغي أن يتطلب الإنسان الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل، فلا يستوي الحق والباطل أبدا. وليس هذا طريق الشرع، بل طريق الشرع إقامة الفرقان بأوضح بيان بين الحق والباطل. وإذا غاب عنك التفريق بينهما فاعلم أنك من نفسك أتيت، من نفسك أتيت. وإذا عرفت رتبة نفسك فإما أن تقفها في مقامها، وإما أن تتقحم بها مقاما ليس لها فتهلك. يعني أنت بين هاتين الحالتين، بين هاتين الحالتين إذا لم يقم لك الفرقان فإما أن تعرف مقام نفسك فتقف بها دون المقحمات، وإما أن تجهل قدر نفسك فتتقحم بها ما يريدك الهلاك والعطب. يعني أذكر لكم مثلا وقعت فيما سلف ما يسمى بأزمة الخليج الثاني. كثير من الناس ما صار عندهم الفرقان بين، لم يهتدوا إليه، فمنهم من عرف أن الأمر ملتبس عليه فلم يتقح وهدي إلى أن لا يدخل نفسه في المقحمات، ومنهم من تقحم فأورد نفسه الهلاك. فمن الناس عندما اشتبهت عليه هذه المسألة جاء إلى عالم، رجل فتح عليه العلم بسبب تلك الحال، جاء إلى عالم وهو الشيخ صالح الأطرم رحمه الله، فقال: يا شيخ، الناس وقع كذا وكذا وكذا، ونحن الآن ما نعرف ما نسوي، الأمور هذه ملتبسة علينا. قال: يا ولدي، الأمور هذه لها من يكفيك إياه. أنت ايش درست؟ ايش درست عند المشايخ؟ كما درست الشيخ، قال: بكرة تجيب كتاب التوحيد وتقرأ عندي الفجر. فابتدأ طلب العلم بهذا التوجيه الذي نفعه. وآخرون لا، لم يرضوا بهذا فتقحموا. تقحموا، هناك من صنف في كفر الدولة، هناك من صنف في كفر بن باز بن عثيمين، تقحموا. انتهى بعد ذلك أولئك إلى أن أناسا منهم سبحان الله أوشكوا أن يكونوا كفارا خارجين من المدينة. يعني بعد سنين دارت الدوائر وإذا هم يقولون بمقالات في الدين، يعني من قال بها فهو خارج من المدينة، كاعتقاد أن اليهودي والنصراني يمكن أن يكون من أهل الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون الحق وهم على إرث من إرث النبوة السابق، إلى آخر الكلام الفاسد الذي يقول. ما الذي أوقع هؤلاء عندما لم يعرف الإنسان مرتبته وتقحم بها ما ليس له؟ لذلك دائما يا إخوان، الإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه، واعلموا أن الله يحول بين المخلوقين، يخاف عن نفسه. أنت اليوم مطيع وربما تكون غدا عاصيا، وأنت اليوم سني وربما تكون غدا مبتدعا، وأنت اليوم مسلم وربما تكون غدا كافرا. لسنا في حال أكمل من أناس كانوا في مقام مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته وسماع قوله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتدوا بعد ذلك عن الإسلام وخرجوا. ذلك من نظر إلى هذه الحال عظم خوفه على نفسه، فلا يريد نفسه إلا فيما تبين له، وإذا لم يتبين له شيء وكل الأمر إلى أهله الذين أمر الله سبحانه وتعالى بالرد عليه إليه، فيحفظ بذلك دينه. وإن تقحم ما ليس له فإنه ربما صار إلى عاقبة لا تحمد. ومن يقرأ التاريخ يجد فيه العبر، اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل أقوام ليس يدرون الخبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.